صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا. بحث الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وعجل فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه فيه مباحث متعددة، نقتصر على واحدة منها. هنالك مباحث من قبيل أصل قضية إمامته سلام الله عليه وكونه الإمام الثاني عشر من أهل البيت عليهم السلام، هنالك مبحث في عصمته سلام الله عليه، مبحث في ولادته، مبحث في طيلة عمره، مبحث في شؤون غيبته، في شؤون ظهوره، في خصوصيات دولته سلام الله عليه، مباحث طويلة ومتنوعة. ولكن يهمنا في هذا الصدد الحديث عن إثبات وجوده سلام الله عليه في هذا العصر، باعتبار أننا ندين الله عز وجل ونعتقد بوجوده فعلا كإمام ثاني عشر خاتم لأئمة الهدى من آل محمد سلام الله عليه. هذا الموضوع يهمنا من ناحية عقيدية ومن ناحية عملية، باعتبار أن الإمام المهدي عليه السلام يعتبر الإمام الفعلي الرسمي بالنسبة لنا. طبيعي الأئمة سلام الله عليهم جميعا أئمتنا، ولكن ما قبل صاحب الأمر عليه السلام يعبر عنهم بالأئمة الماضين، أما الإمام المهدي عليه السلام يعبر عنه بأنه إمام العصر، يعبر عنه بأنه الإمام القائم، ولذكره القيام والشرف والصلوات. الإمام سلام الله عليه بهذا الاعتبار يجب أن نتحسس من الناحية الوجدانية، من الناحية الشعورية، من الناحية الواقعية، أن نتحسس وجوده معنا. هذا الإحساس كان ولا زال ضعيفا، طبيعي ساهم في ضعف الإحساس عوامل، من العوامل هو قلة ذكر الإمام سلام الله عليه، من العوامل عدم استيعاب وجوده سلام الله عليه كإمام غائب باعتبار غيبة الإمام عليه السلام، من جملة العوامل أيضا هو ضعف الأدلة على هذا الموضوع. ولهذا خصصت هذه الحصة من البحث للحديث في إثبات وجوده عليه السلام، أنه إمام موجود بالفعل، غايته غائب. قبل كل شيء قد تسأل سؤال عن سر غيبته سلام الله عليه. طبيعي أساسا الله عز وجل لا يحتج على العباد بإمام غائب أساسا، يعني بالعنوان الأولي بحسب القاعدة الأولية الله عز وجل يحتج على العباد بإمام حاضر كالنبي صلى الله عليه وآله. الحجة البشرية المعصومة، نبي كان أو إمام، من حيث المبدأ الأصل فيه أن يكون حاضرا لا أن يكون غائبا، لأن المهم أن يقود المجتمع، والقيادة تقتضي حضور القائد، وثانيا أن يكون المرجع لشؤون العلم والدين، وهذا يقتضي حضوره سلام الله عليه. فبدون أن يكون تماس مباشر مع الحجة سلام الله عليه لن تكون الفائدة تامة. فالأصل في الإمام أن يكون حاضرا بين الناس، ولكن الغيبة شيء طارئ، أحيانا ظروف قاهرة تؤدي إلى غيبته سلام الله عليه، وهذه الظروف بتقصير العباد لا بتقصير من الله عز وجل. الله عليه أنه وضع اللطف، نصب الإمام سلام الله عليه شأن من شؤون اللطف بالعباد، كما أن نصب النبي صلى الله عليه وآله شأن من شؤون اللطف بالعباد، كذلك نصب الإمام الله الذي عليه بمقتضى قاعدة اللطف أنه نصب لنا الإمام سلام الله عليه. الأمة قد تحتضن هذا اللطف فتستفيد منه، وقد تحجبه فلا تستفيد منه تماما، كبقية الألطاف. الرزق لطف من الله عز وجل، الله قد يمن على الإنسان برزق يستفيد منه بالطريق الصحيح، وقد يمن عليه برزق يحمل هذا الرزق يلقيه في البحر، الله ما مشؤول عنه، يقول له أنا علي وفرت لك اللطف وفرت لك الرزق، أنت حرمت نفسك. لو أن إنسان يحمل السلاح ويقتل نفسه الله ما مشؤول عنه، الله يقول له أنا وفرت لك لطف الحياة، أنت حملت السلاح فانتحرت، أنت مسؤول عن نفسك. جميع ألوان اللطف التي يمن الله بها على العباد الله ما علي أكثر من إفاضة اللطف، أما المحافظة على اللطف هذه مسؤولية في العباد، هم يجب أن يحافظوا على الألطاف الإلهية. الله ما مسؤول يجي بالمعجزة يحافظ لي على الألطاف إلى آخر الشوط. نعم، الله عز وجل قد يسخر المعجزة لإثبات الحجة، أما المفروض بالناس بعد أن نصب الله عز وجل الحجة وأقام المعجز على الحجة المفروض بالناس أن يحتفظوا بهذا اللطف. فلو أنهم قصروا أو أنهم نعم اعتدوا انحرفوا عن الجادة السوية وحجب اللطف عنهم فذلك بشو اختيارهم بمحض إرادتهم، الله عز وجل ما مشؤول. هذا هو الذي جرى بالنسبة للإمام سلام الله عليه، الذي جرى أن الأمة نصب لها رسول الله علما هاديا وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقال تمسكوا به ما إن تمسكتم به لن تضلوا، أما إنه ليحملنكم على المحجة البيضاء ويسلك بكم الصراط المستقيم. وتمسكوا بأحد عشر من ولده سلام الله عليهم، آخرهم صاحب الأمر عليه السلام. الأمة بدلا من أن تسير في هذا الدرب المقدس ركبت سيرة أخرى، سلكت مسلكا آخر، سلكت يوما ما مع معينين ثم مع الأمويين ثم مع العباسيين إلى أن انتهى الدور إلى المعتمد العباسي. الأئمة قبل صاحب الأمر سلام الله عليه وعليهم كان ميسورا لهم البقاء، ولو كانوا معطلين عن كثير من الوظائف ولكن كان ميسور لهم البقاء الظاهري. مثلا الإمام الصادق سلام الله عليه كان ميسورا له أن يعيش ظاهرا حاضرا مع الناس، غايته مقيد، محجور عليه في إقامته، محجور عليه في عطاء العلم، محجور عليه، بس بالنتيجة كان ميسور له البقاء ظاهرا. وهكذا في بقية الأئمة سلام الله عليهم. الشيء الجديد في الإمام المهدي عليه السلام أنه ما كان ميسورا له حتى البقاء ظاهرا، ليه؟ وذلك لأخبار تواترت ولعلم قطعي عند الجميع أن الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام سيكون على يده زوال دول الظلمة وملء الأرض إصفا وعدلا. هذه المعلومة واصلة وكانت متداولة بين الناس. يعني كيف اليوم نتخابر بظهوره سلام الله عليه، كذلك الناس كانوا ايضا يتخابرون بهذا المعنى، ان ثاني عشر من ائمة اهل البيت عليهم السلام سيكون على يديه زوال دول الظلمة وامتلاء الارض قسطا وعدلا بعد ان تملأ ظلما وجورا. هذا المعنى كان مرتكزا في اذهانهم على مستوى طغاة وعلى مستوى شعوب عامة الناس. فلهذا جهدت السلطة العباسية بمختلف الاساليب ان تحول دون ولادة صاحب الامر عليه السلام، فشاء الله عز وجل ان يكرمه بما اكرم به موسى وام موسى. ولهذا الحديث يقول ان فيه سنة من فرعون من موسى عليه السلام. الامام عليه السلام فيه من كل نبي تقريبا الا ما ندر سنة، كما جاء في حديث طويل ليس هنا موضع تفصيله، لكن من حيث المبدأ في الامام المهدي عليه السلام فيه سنة من الانبياء السابقين. مثلا فيه سنة من موسى عليه السلام. موسى لما علم فرعون بطريق او باخر ان زوال ملكه على يد المولود تلك السنة، حينئذ كان يبقر بطون الحوامل، فلهذا شق بطون الكثير من الحوامل، فشاء الله عز وجل اخفاء حمل ام موسى بموسى، ما كان يظهر عليها اثر الحبل الى ان ولدت موسى عليه السلام. ولدته وجعلته في الصندوق ورمت في البحر الى اخر قضية موسى، ولتصنع على عيني كما قال الله تعالى. وهكذا شاءت العناية الالهية ان موسى يولد في ظروف استثنائية، حمل امه به في ظرف استثنائي، نشأت في ظرف استثنائي، كانت عناية خاصة ربانية، السبب والظروف غير الاعتيادية. هذا معنى قرر القرآن الكريم، هذه مو قضية أسطورة يحكيها الرواة والقصاصين، هذا ما تحدث عنه القرآن بالنسبة إلى موسى عليه السلام. أخفى الله حمل أمه به، طبعا بطريق الكرامة، ما نقول بطريق عادي. أخفى الله حمل أمه به وأخفى ولادته وحفظه بطريقة استثنائية، وذلك لظروف طارئة غير طبيعية مرت اختنفت قضية موسى عليه السلام. في الإمام المهدي سلام الله عليه سنة من موسى عليه السلام، فإن العباسيين كانوا يجهدون في أن يحولوا دون أن يولد الإمام الثاني عشر سلام الله عليه، وبالخصوص الإمام محمد ابن العسكري سلام الله عليه ولذكره الشرف والصلوات. لأن الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وآله كان يؤكد أن الإمام المهدي عليه السلام هو ابن الحسن العسكري عليه السلام. ولهذا المؤرخون يقولون بأن المعتمد العباسي وضع الرقباء وكلف نساء من نساء المخابرات، كلفهم خصوصا لمراقبة زوجة الإمام العسكري سلام الله عليه، ولكن شاء الله عز وجل أن تلده في ليلة استثنائية. في القصة التي يرويها لنا المشائخ الأربعة والسيد أعلى الله مقامهم شيخ الصدوق شيخ الكليني، كذلك الشيخ المفيد الشيخ الطوسي مضافا إلى السيد المرتضى وبأسانيد معتبرة، قصة حكيمة بنت الإمام الجواد سلام الله عليه وعليها التي هي عمة الإمام العسكري، حضرت مولد صاحب الأمر عليه السلام، والقصة مبسوطة في الكتب المشار إليها، ولا سيما كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق أهل الله مقامه، وبالكافي أيضا موجودة هذه القصة. من حيث المبدأ مولده سلام الله عليه مسلم، أكيد تمت ولادته بطريقة استثنائية وبحضور السيدة حكيمة. والإمام العسكري سلام الله عليه جهد جهدا كبيرا أن يخبر عن ولادته رغم التكتم الموجود، لكن جهد جهدا كبيرا أن يخبر. ولكن الخواص عن ولادة صاحب الأمر سلام الله عليه وشخصه لهم، لا فقط أخبرهم عن ولادته بل شخصه لهم، عرضه عليهم وعرفهم به وعرف توقيعه لهم. فماذا ما يرويه الشيخ المفيد فعل الله مقامه، حتى توقيع الإمام، خط الإمام سلام الله عليه، ختم الإمام سلام الله عليه، عرفه الإمام العسكري لخواص أصحابه في حياته رغم ظرف التقية، ولكن التقية مع العموم، أما مع الخواص ما أخفاه سلام الله عليه. واتخذ وسائل، قبل أن أذكر الوسائل أبين ليش الإمام العسكري سلام الله عليه شخص ولده المهدي للخواص ونص عليه بالخصوص. أولا، يوجد عندنا طريقان أساسيان لمعرفة الإمام سلام الله عليه. الطريق الأول هو عبارة عن طريق المعجزة، والطريق الثاني طريق النص. هذا الذي جمع الشيخ الحر العاملي رحمه الله في كتابه الجليل إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات. اشتروا هذا الكتاب، من خيرة الكتب، من أهم الكتب في الواقع. كل حجة من الحجج يذكر دليلا على حجته على إمامته. اسلوبين، اسلوب الأول المعاجز، اسلوب الثاني النصوص. يعني مثلا شلون نعرف أن الإمام الحسن سلام الله عليه هو الإمام بعد أمير المؤمنين عليه السلام؟ نعرف بطريقين. طريق الأول هو عبارة عن النصوص، ترد نصوص تقول أن عليا نص على الحسن، هذا واحد. ثنياً طريق المعجزة، لأن الله لا يجري المعجز على يد الكاذب، فلما تجري المعجزة على يد مدعي الإمامة يثبت صدق إمامته عينا كإجراء المعجزة على يد مدعي النبوة صلى الله عليه وآله. لما تجري المعجزة على يد رسول الله مثلا، يجي للناس يقولهم أنا رسول الله، والله تعالى يجري المعجز على يده، وهذا يكشف عن صدق نبوته. فالشيخ الحر العاملي بالإثبات ذكر طريقين، سمى كتاب إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات. فالنص يعتبر طريقا من الطرق. ورغم ظروف التقية، ما من إمام من الأئمة إلا ونص على الذي يليه وعينه، ولكن ليس دائما للعامة، بل في الغالب كان للخواص حسب ظروف التقية التي كانوا يمرون بها. ليش هذا؟ في واقع الأمر ناشئ من ثقافة سياسية في بحث الإمامة، أنه في النظام السياسي الإسلامي، تدري موضوع الإمامة يرتبط بجانبين، يرتبط بجانب علمي ديني نعبر عنه جانب الحجة العلمية الدينية، ويرتبط بجانب سياسي، يعني كونهم قادة الخلق الذي نعتقد بأهل البيت. لما نقول إمام حسن، إمام حسين، إمام جعفر، إمام إيش يعني؟ مجرد إمام جماعة يصلي بنا جماعة؟ إمام يعني أنه من جهة مرجع في العلم والدين، يملك صفة المخبرية عن حكم الله الواقعي. الإمام مش مجتهد يخطئ ويصيب، يخبر عن حكم الله الواقعي، هذا واحد، صفة الحجية نسميها. والثاني صفة الزعامة والقيادة، أنهم قادة الخلق تماما. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فالإمام يملك الوصفين. الأئمة عليهم السلام رغم تلك الظروف القاهرة التي مروا بها، مع ذلك ما كانوا يغادرون هذه القضية، كان ينص السابق منهم على اللاحق. ليش؟ لأنه في الفكر السياسي الإسلامي، أو قل في الفقه السياسي بالأصح، الفقه السياسي الإسلامي، أنه لا شرعية للقيادة السرية على الإطلاق ولو كانت دينية أبدا في ثقافتنا كمسلمين. استقد بقية الأنظمة في العالم ربما تعترف بشرعية القيادة السرية، أما في الإسلام لا نعترف بشرعية القيادة السرية. مرة سرية على جملة من الناس لأسباب تقية، هذا لا بأس به، أنا ما أتكلم عنها، أتكلم عن السرية المطلقة، يعني فرد قيادة مجهولة تماما ولا واحد يعرفها، حتى الخواص ما يعرفوها، وتعال نفذ واطع قيادة مجهولة، هذا ما يجوز، هذا بدعة حتى لو كانت القيادة اسلامية، ما يجوز. في الثقافة الاسلامية لا شرعية للقيادة السرية المطلقة، بالنتيجة يجب ان تشخص ولو للخواص. ولهذا بعض المراجع على الله مقامهم حرموا الانتماء الى بعض الاحزاب الاسلامية لهذا السر، قالوا لان قيادتها سرية ولا يجوز الانتماء اليها اذا كانت قيادتها قوية يخشى منها وسرية، واذا كانت ضعيفة يخشى عليها. فلهذا ائمة اهل البيت سلام الله عليهم على طول الخط دأبوا واجتهدوا ان يشخصوا لنا الامام السابق يشخص لنا اللاحق ولو لاربعة خمسة. سرية مطلقة لا يجوز على الاطلاق، ولا يجوز الارتباط باية قيادة سرية مطلقة رغم ظروف التقية التي مر بها اهل البيت عليهم السلام. اكثر من هذا الظرف الذي كان الطاغية العباسي يجتهد ليل نهار للحيلولة دون ولادة الامام المهدي سلام الله عليه، بس مع ذلك الامام العسكري عليه السلام لما ولد الامام المهدي اتخذ عدة اجراءات لتشخيصه. اول اجراء سلكه الامام انه عرضه على خواص اصحابه. تاريخ شيخ الصدوق على الله مقامه في اكمال الدين، شيخ الطائفة الطوسي على الله مقامه، اخرون من العلماء الذين كتبوا في هذا الموضوع يذكرون جرد قائمة باسماء، مثلا يذكرون ابو غانم الخادم، يذكرون نسيمة خادمة الامام، حكيمة بنت الامام الجواد، ام الامام العسكري سلام الله عليه، بعد يعقوب ابن منقوش، احمد ابن اسحاق الاشعري ابو الاديان، وهكذا الحسن بن ايوب ابن نوح واخرون، هؤلاء ذكروهم علي بن مهزيار وجماعة من خيرة اصحاب الامام العسكري سلام الله عليه، لكن من الحواريين من الخواص من الخلص الامام العسكري عليه السلام اطلع الامام عليهم واطلعهم على الامام سلام الله عليه. يذكر ابو غانم الخادم، هذه الرواية يذكرها عن الشيخ على الله مقامه، يقول كنا ذات يوم عند الامام العسكري عليه السلام اذ خرج علينا الامام المهدي سلام الله عليه، يقول خرج ولما نظرنا اليه التفت الينا الامام العسكري وقال هذا امامكم وولي الامر بعدي، هذا الذي ستمتد اليه الاعناق بالانتظار ليملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. هذه وثيقة. اثنين، ما رواه الشيخ أيضا والنعماني في الغيبة عن الحسن بن أيوب بن نوح، يقول كنا ونحن 40 نفرا من خواص الإمام العسكري عليه السلام عنده، فدخل علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر طالع، هو الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام الإمام العسكري قال هذا إمامكم وولي الأمر بعدي فاسمعوا له وأطيعوا، ثم قال أما إنكم لا ترونه بعد يومكم هذا، أما إنكم لا ترونه بعد يومكم هذا. ولهذا ذكرنا في بعض تحقيقاتنا في هذا الموضوع أن الصحيح أن الغيبة بمعناها الاصطلاحي بدأت في حياة الإمام العسكري سلام الله عليه. الإمام العسكري قبل هذا ما كان يتكتم على خواص أصحابه في عرض الإمام عليهم، لا كان يعرض الإمام عليهم قبل هذا، بس من هذا اليوم فما بعد لا، حينئذ بدأت الغيبة المعروفة بالغيبة الصغرى، اللي الإمام ما كان يظهر إلا في بعض الموارد لضرورة معينة من قبيل أنه ظهر في الصلاة على جنازة الإمام العسكري سلام الله عليه. بالضبط كان غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه، الغيبة التي هي الغيبة الصغرى، بدأت من 259، يعني قبل شهادة الإمام العسكري سلام الله عليه بقرابة يعني سنة أفرض مثلا، بدأت الغيبة استمرت إلى 329، 70 سنة فترة الغيبة الصغرى على التحقيق. قلت لك هذا الموضوع بنظريات، بس الذي انتهينا اليه بعد التحقيق ان فترة الغيبة الصغرى 70 عاما ثم بدأت الغيبة الكبرى. هذا موضوع ثاني ان شاء الله راح انتقل الى. خليك مع الموضوع الاول. فاذا الامام العسكري اول اجراء اتخذ لتشخيص الامام المهدي سلام الله عليه انه عرضه على خاصة اصحابه. هذا ثانيا الامام العسكري عليه السلام امر حين ولد الامام الحج عليه السلام بان تعق عنه 300 عقيقة. نعم هذا منصوص لا في بلد واحد لا عممها. مثلا اوصى ان تعق عنه عقائق في قم، عقائق في سامراء، عقائق في الكوفة، عقائق في المدينة. مجموع الذبائح التي ذبحت كانت 300. وكان الامام يوصي مثلا اوصى احمد ابن اسحاق الاشعري قال له لما تذبح وتوزع اللحوم على خواص اصحابك بلغهم قلهم هذا بمناسبة ولادة محمد ابن الحسن اللي هو الامام المهدي سلام الله عليه ولذكره الشرف والصلوات. الاجراء الثالث الذي اتخذه الامام العسكري عليه السلام هو انه عرف توقيع الامام. هذا ما ذكره شيخ المفيد على الله مقامه. توقيع الامام اصطلاحا يشتمل على شيئين، الشيء الاول خط الامام، الشيء الثاني ختم الامام سلام الله عليه. في حياته، في حياة الامام العسكري عرف خط الامام الحج عليه السلام، عرف خاتمه وعرف خطه. وهذا اجراء حكيم وفي منتهى الحكمة في واقع الامر، لانه اذا غاب الامام سلام الله عليه وسيلة الاثبات انه الامام موجود اولا وان الذي يدعي السفارة عنا سفير حق، وسيلة الاثبات كانت ايش بالدرجة الاولى هي توقيعات الناحية المقدسة. نعم والا انت شلون تعرف الامام سلام الله عليه موجود؟ وثانيا شلون تعرف ان هذا اللي يدعي ان نائب للحجة سلام الله عليه بالغيبة الصغرى شلون تعرف ان نائب للامام عليه السلام؟ فبقطع النظر عن قضية الكرامة، الكرامة الها دور، بس الكرامة دليل غيبي في واقع الامر، اما هذا دليل مادي. هذا الدليل اكثر نعم فاعلية وتأثير. الناس لما عرفت خط الامام سلام الله عليه ولو الخواص نتيجة هذا يورث الاطمئنان، لما عرفوا خط الامام عرفوا ختم الامام، بكرة لما يطلع توقيع مؤرخ بتاريخ يومه وبخط الامام بختم الامام نعم ونعرف ان الامام لا زال موجودا. انتبه جيدا. وكذلك تعريف سفراء الامام سلام الله عليه نواب الامام بالغيبة الصغرى اللي هم 4، تعريفهم ايضا كان يتم عن طريق هذه التوقيعات. مثلا تعيين النائب، نهاية مدة النائب، خصوصيات النائب، الاجوبة على الاحكام الشرعية. تدري الامام سلام الله عليه بالغيبة الصغرى وكان على تماس مع قواعد الشعبية لكن بشكل غير مباشر عن طريق النواب 4. فالناس كيف تعرف ان هذا الجواب صادر من الامام سلام الله عليه؟ كان عن طريق التوقيعات المعروفة بتوقيعات الناحية المقدسة. ليش سموها بتوقيعات الناحية المقدسة؟ هذا الموضوع لا بأس أن أمر به ثم أواصل البحث. حقيقة باعتبار ظرف التقية الذي كان يلف الأجواء، لهذا ما كان الناس يجرؤون أن يسموا الإمام سلام الله عليه باسمه. ما كان الوضع يساعد أصلا قبل الإمام الحجة عليه السلام، مر الظروف بقية الأئمة ما كانوا يسمون بأسمائهم. كان الراوي إذا روى عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول حدثني أبو زينب. نعم لهالدرجة، لهالدرجة كان الخوف. حدثني أبو زينب، الراوي يروي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يخاف يقول حدثني موسى بن جعفر، يقول حدثني العالم، سمعت العالم أو قلت للعبد الصالح. ما يسمون الأئمة بأسمائهم في غالب الظروف. مع العلم القضية أهون كانت في زمن الأئمة 11، في زمن الإمام 12 والظرف كان أشد باعتبار ما ذكرته إلى قبل قليل. علم السلطة بأن زوال دول الظلمة على يد هذا الإمام 12 كان يقتضي أن يتبعوه في كل حدب وصوب. فمن هنا ما كان جرأة في تسميته باسمه، فكان توضع بدائل مثل من يعبر عنه مثلا افرض العالم مما اطلق عليه، يعبر عنه الغريب، قلت للغريب وقال لي الغريب، يعني احمد بن اسحاق الاشعري اما يكون في ظرف شايف الامام مثلا بس ما يقدر يقول قلت للامام الحجة وقال للامام المهدي، خاف يقول سألت الغريب، من اسمائه سلام الله عليه الغريب، هذه واردة في الكتب يعني روايات عندنا، سألت الغريب او سألت الشريد او قلت للطريد، ومن اسمائه صاحب الدار، قال لي صاحب الدار يعني الامام المهدي سلام الله عليه، قال لي صاحب الامر، قال لي ولي العاصر، قال لي صاحب الناحية المقدسة. فالناحية المقدسة كناية عن الإمام سلام الله عليه، ولهذا الزيارة المعروفة بزيارة الناحية المقدسة نسبة إلى هذا المعنى باعتبار زيارة منسوبة للإمام سلام الله عليه. فكانت التوقيعات تخرج من الإمام عليه السلام وتعرف بتوقيعات الناحية المقدسة. في الغيبة الصغرى، أولا ما هو الفرق بين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى؟ قسم من الناس يصورون الفرق الفاصل بينهما أن الإمام عليه السلام ظهر بعد 70 سنة لعموم الناس ثم رجع غاب مرة ثانية، لا هذا غلط. الإمام سلام الله عليه منذ غاب لم يظهر ظهورا عاديا إلى أن يأذن الله له بالفرج ليملأ الأرض قسطا واحدا، وعلى ذلك نصوص كثيرة. مثلا ما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لصاحب هذا الأمر غيبتان قصيرة وطويلة، أما في القصيرة فلا يراه فيها إلا خواص أصحابه، يعني نواب الأربعة مثلا أو بعض الوكلاء الخاصين، لأن هذا أيضا وارد مثل أحمد بن إسحاق. وأما الغيبة الطويلة اللي هي الكبرى فإنه يحضر فيها لا يراه فيها أحد، أو في لفظ أما إنه يحضر الموسم فيها يرى الناس ويرونه ولا يعرفونه. هذا يجينا في تحليل معنى الغيبة، إيش يرى الناس ويشوفه ويرونه ولكن لا يعرفونه ولا يظهر بعدها حتى تمتلئ الأرض ظلما وجورا ليملأها قسطا وعدلا. هذا ما يروي الشيخ النعماني، الشيخ الحمويني ابن حمويه من علماء الشافعية في كتابه فرائد السمطين يروي عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لصاحب هذا الأمر غيبة وحيرة تظل بها الأمام إلى أن يظهر بذخيرة الأنبياء فيملأ الأرض إلى آخره. هذا نص تقريبا جدا واضح، والرواية رواية أيضا شافعية، رواية بتعبير آخر من كتب إخواننا أهل السنة، وهذه الدل هي هذه من الأدلة على وجود الإمام المهدي سلام الله عليه، يعني مما نجيب على مما نجيب به على سؤال مطروح. وهذه القضية أعتقد مسألة عملية يعني وتشغل بال الكثيرين من الناس أنه أنتم الشيعة تعتقدون بوجود الإمام المهدي سلام الله عليه، الدليل على أنه موجود إيش؟ أول لازم نثبت ولادته، إذا ثبتنا ولادته لازم نثبت بقائه وأنه لم يمت. قضية ولادته أنا أشرت قبل قليل محل إجماع الطائفة من جهة ومحل تواتر النصوص القطعية عندنا بولادته سلام الله عليه، ويوجد دليل آخر، فما أريد أن أستعرض كل الأدلة، دليل آخر دامغ جدا وهو أن المحققين من علماء السنة، الشيعة مفروع عنهم، من علماء السنة ذكروا بأن الإمام المهدي سلام الله عليه، التفت إلى هذا الدليل، ذكروا أن الإمام المهدي عليه السلام هو محمد ابن الحسن العسكري عليهما السلام، نتبه جيدا، والحسن العسكري ذكروا كما ذكر ابن الأثير في حوادث 260 وغيره أن الإمام العسكري عليه السلام توفي شهيدا مشموما عن 260، فإذا كان الإمام المهدي هو ابن العسكري والعسكري عليه السلام استشهد عام 260 فقطعا لابد أن يكون المهدي سلام الله عليه قد ولد، إذ لا يعقل على ما يقول بعضهم انه يموت الاب عام 260 بينما الابن الى الان غير مولود ونحن في عام 1421 هجرية. معقول الاب يموت عام 260 والابن الى 1421 بعدما مولود؟ معقول هذا الكلام؟ ما ممكن قبوله. فاعترافهم بان المهدي هو محمد ابن العسكري وان العسكري مات شهيدا عام 260 هو هذا اعتراف ضمني. بماذا؟ لانه ولد. اذا هذه المزعمة اللي تقول ان لم يولد ومزعمة لا اساس لها من الصحة، بل الصحيح انه ولد. ولتوثيقك اكثر ولتكون على بينة وبصيرة، انا اصطحبت جملة من المصادر، مصادر الجمهور التي تذكر ان الامام المهدي سلام الله عليه هو ابن الامام العسكري عليه السلام. مثلا محمد ابن طلحة الشافعي في كتابه مطالب الشؤون، محي الدين ابن العربي الاندلسي صاحب الفتوحات، علي ابن محمد ابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، الشبلنجي في نور الابصار، ابن الاثير في الكامل، السبط سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص، ابو الفداء في تاريخه، القرماني في اخبار الدول، ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، الذهبي في تاريخ دول الإسلام، ابن خلكان في وفيات الأعيان، سراج الدين الرفاعي في صحاح الأخبار، القندوز الحنفي في الينابيع، عبد الوهاب الشعراني في اليواقيت والجواهر، خير الدين الزركلي في الأعلام أو الإعلام، صلاح الدين الصفدي في شرح الدائرة، الحافظ محمد بن محمد البخاري الحنفي في فصل الخطاب. هذه 17 مصدراً من كتب أهل السنة أجمعت على أن الإمام المهدي سلام الله عليه هو محمد ابن العسكري، وأن العسكري صلوا على محمد وآله، وأن العسكري سلام الله عليه توفي عام 260. فإذا هذا دليل قطعي على ماذا؟ ولادة الإمام سلام الله عليه. وأما بالنسبة إلى بقائه وأنه لم يمت إلى أن يظهر، فرواية الحموين التي ذكرتها قبل قليل دليل صريح. يقول لصاحب هذا الأمر غيبة، وفي لفظ المهدي من ولدي، بعض عبارة الحموين المهدي من ولدي له غيبة وحيرة تظل بها الأمم، باعتبار الناس شر في قيل وقال، هذا يشك في وجوده، هذا يصمد على الاعتقاد بوجوده، تظل بها الأمم، له غيبة وحيرة تظل بها الأمم إلى أن يظهر. فهذا دليل صريح على أن الإمام سلام الله عليه بعد فرض وجود ولادته هو إيش؟ موجود. مضافا إلى الأدلة الأخرى التي ذكرها المرحوم السيد صدر الدين الصادر على الله مقامه الشريف في كتابه عن الإمام المهدي سلام الله عليه، وهذا الكتاب خير ما كتب في الإمام المهدي، وأنا أنصح الشباب بقراءته، خير ما كتب في الإمام المهدي سلام الله عليه كتاب الإمام المهدي للسيد صدر الدين الصادر والد السيد موسى الصدر فرج الله تعالى عنه، كان من أعظم الفقهاء ومراجع الطائفة الكبار. زين، فإذا وجود الإمام سلام الله عليه ثبت لنا من خلال ما تقدم، بعد أن ثبتت لنا ولادته يبقى الكلام في غيبته. الغيبة أساسا ليست غيبة شخصية، يعني الإمام لما نقول غائب لا بمعنى أنه فقد وجود الجسمان المادي، يعني تحول إلى وجود لا يرى. عندنا وجودات مرئية مثل أنا وأنت مثلا، وعندنا وجودات لا ترى بالعين المجردة العادية من قبيل الوجود الملائكي، الملائكة موجودون لكن لا نراهم بالأعين البشرية العادية، يحتاج إلى حاسة أخرى لكي تراهم. الجن مثلا وجود حقيقي نص عليه القرآن ولكنه لا نراه بأعيننا المجردة إلا أن تمر عليه عملية تحويلية ترى. ولهذا جبرائيل عليه السلام لما كان يرى لكي يرى كان يظهر بمظهر من؟ بمظهر دحية الكلبي مشكل حتى يرى. إذا ما يمر بعملية تحويلية ما تشوف عيوننا البشرية العادية إلا اللهم حاسة خاصة، ذاك مطلب آخر. أما بالحواس الاعتيادية لا يرى. مرة يجي واحد يقول الإمام غائب بمعنى أنه يتحول إلى وجود لا يرى بالعين لا لا لا ما يتحول هو على وجود الاعتيادي. إذن الغيبة إيش؟ يعني قد نراه ولكن لا نشخصه. الغيبة إيش؟ الغيبة غيبة هوية لا غيبة شخصية. شخص موجود، شخص الطبيعي موجود سلام الله عليه، ولكن قد تراه ولا تعرفه. وهذا معنى ما ورد في الروايات أنه عليه السلام يحضر الموسم سنويا. الموسم إيش يعني؟ الحج. يحضر الموسم، هذا يروي السنة والشيعة، يحضر الموسم سنويا ويراه الناس ويراهم ولكن لا يعرفونه، ما يشخصوا أن هذا هو صاحب الأمر سلام الله عليه. وورد في نصوص أكيدة أنه يحضر ليلة النصف من شعبان عند قبر جده الحسين سلام الله عليه، ويحضر ليلة الجمعة عند قبر جده الحسين، ويحضر ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء ملازم في حرم الحسين، ولكن هليئا لمن يعرفه. قلت في جيدا، هذه حقيقة من الحقائق لا يخالجنا فيها شكنا وريب. فالإمام غيبت غيبة ماذا عبرنا؟ غيبة هوية لا غيبة شخصية. قبل أن أستدرج في بقية فصول البحث أقف عند هذه المحطة، أنه طيب الإمام إلى الآن فهمنا غاب لظروف طارئة، تفتولي، لأن السؤال اللي طرحناه بالبداية يقول ليش غاب الإمام وما الفائدة في إمام غائب. طيب أنا ذكرت لك في البدء أن الأصل في الإمام أن الله عز وجل يحتج على الناس بإمام عيش، بإمام حاضر. الله عز وجل يسر لنا إماما حاضرا، ولكن شو فعل الناس، شو اختيار الناس، تقصير الناس عن الالتفاف حول الإمام سلام الله عليه وحول مرجعيته وحول قيادته وزعامته، هو الذي جعل الإمام يغيب عن الأبصار. وإلا الناس لو أنهم تمسكوا بصراط آل البيت سلام الله عليهم منذ البدء، كما قال سلمان المحمدي رضوان الله عليه، قال لو وليتموها عليا، لو وليتموها عليا لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم، ولو دعوتم الطير في جو السماء لأجابتكم. لما اختلف سهمان في أرض الله ولما عال فقير لله. زين، لو وليتموها عليا، طيب لما خرجت عن صاحب الحق عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وصارت بيدمان، بقت تتقلب مثل ما قال أبو فراس رحمه الله في ميميت الرائعة، يقول قام النبي بها يوم الغدير لهم والله يشهد والأملاك والأمم، فصيروا أمرهم شورى كأنهم لا يعلمون ولاة الأمر أين هم. فالله ما جهل الأقوام موضعها، لكنما ستروا وجه الذي علموا، ثم ادعاها بن العباس ملكهم وما له قدم وما لهم قدم فيها ولا قدم، حتى إذا أصبحت في غير صاحبها باتت تنازعها الذئبان والرقم. الواقع هو الشكل، لما طلعت عن صاحبها الحقيقي وصلت النوبة علما، وصلت النوبة أن يصير مروان زعيم الأمة الإسلامية. مروان اللي كان يلقبوه بالمدينة خيط باطل، قوم واحد شاعر يهجوه يقول لحى الله قوما أمروا خيط باطل على الناس يعطي من يشاء ويمنع. مروان ابن الحكم طريد رسول الله اللي بإجماع المسلمين طرد النبي صلى الله عليه وآله من المدينة، هو وأبو الحكم. تقول لعائشة أشهد أنك قصص من لعنة رسول الله، يعني أنت جزء ممن لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله. مروان طريد النبي، لعين النبي، تالي يصير خليفة المسلمين. وصلت إلى مروان، التفت، وأمثال مروان. وصلت إلى الوليد الفاسق الذي حدثت نفسه في بعض رحلاته إلى بيت الله الحرام من شدة تعلق بالخمر اصطحب دنان الخمر معه، اصطحب الدنان وكاد أن يشربها على سطح الكعبة لولا أنها هم انحضر. انظر التاريخ ما يروي من مساوئ الأمويين من جرائمهم. شوف تاريخ ابن الأثير، شوف تاريخ الطبري، شوف تاريخ المشعودي، ما يذكره في مفاسد هؤلاء. انطوت صفحة الدولة الأموية، بدأت الدولة العباسية. الدولة العباسية أمعنت في واقع الأمر في الجور والفجور، بحيث أنه يقول السيد يا ليت، يقول بعضهم يا ليت ظلم بني مروان دام لنا، يا ليت عدل بني العباس في النار. الله ما فعلت أمية فيهم معشار ما صنعت بني العباس، وصلت إلى بني العباس. فالمسؤول المقصر عن غيبة الإمام ليس هو الله، حاشا لله، الله وفر لنا اللطف. قال أنا عينتكم على لسان رسولي، ألم يقم فيكم ويقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ألم يقل إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا. طيب أنتم بتقصيركم، أنتم بانحرافكم، وصل الأمر أن الإمام سلام الله عليه إما أن يقتل وإما أن يبقى حيا بالمعجزة. التبت لهنا وصلنا، عرفت المقدمة. فتبين غيبة الإمام نتيجة إيش؟ نتيجة تقصير الأمة في انحرافها عن القيادة الإسلامية الصحيحة، هذا بلا غبار بكل وضوح. طيب لما وصلت إلى العباسيين، والعباسيين صمموا على قتل الإمام، فحينئذ الحل ما هو؟ قد تقول لي الحال الله عز وجل خلي حفظه عن طريق المعجزة، المعجزة عن طريق المعجزة الحفظة ويبقي ظاهر حاضر، ليش يغيبه؟ أولا هذا مو مسؤولية الله، الله عز وجل أدى ما عليه من اللطف وانتهى. لطفة هو أن يهيئنا ينصبنا إمام حجة، أما إحنا نقصر وجي نقول له الله تعالى احفظ بالمعجزة، هذا ليس من مسؤولية الله عز وجل. بعدين ألفت نظرك إلى أنه إذا يريد يحفظه، يحفظه منين؟ يعني هي قضية حفظة من المعتمد العباسي بس، والمعجزة إذا يريد يسوي المعجزة، المعجزة لازم تبدل كل النظام، والمشكلة مو مشكلة رأس الطاغية، مشكلة النظام. جن الأمة شو تسوي لها؟ الأمة لازم تغير قلوبها بالمعجزة. فإذا هالشكل الله عز وجل لازم ينتقم من الطاغية بالمعجزة، ويبدل قلوب الناس بالمعجزة، ويغير أجهزة الدولة كلها بالمعجزة. هذا الكلام وارد، هذا معناه بطلان التكليف. المعجزة ليست قاعدة، المعجزة تأتي أحيانا لإثبات الحجة فقط أو كرامة في بعض الأحيان، أما أن تكون المعجزة هي القاعدة العامة، لو كانت المعجزة هي القاعدة العامة ولكان رسول الله ينتصر بالمعجزة، لمن واقعة بدر؟ ليش؟ أصل النبي هو قاعد ببيته بمكة، الله يصفي له الأمور كلها، يرتب لها، يجيب لي حاضر محضرة، الله ما يقدر يسوي الشكي، ويقدر بالمعجزة يبدل قلب أبو جهل وقلب أبو سفيان، يبدل قلوب الناس كلهم، الأجهزة كلها يبدلها، الدنيا كلها يبدلها. إذا بدلها وحل المشاكل كلها بالمعجزة فبطل الامتحان وبطل التكليف، هذا خيار ما يقول به عاقل. إذا مسألة المعجزة هذه نحيا عنك وخير عنك أمت فيه. اثنين، إذا ما نستعمل أسلوب المعجزة، ما يستعمل أسلوب المعجزة، شو يبقى عندنا؟ يبقى أنه الإمام سلام الله عليه إذا يبقى هالشكل حيا بالطريق العادي وسيتعرض للقتل، مو الشكل؟ إذا يبقى بالطريق العادي بدون معجزة، زين؟ وفي ذلك الظرف اللي السلطة كانت طالبة رأس الإمام سلام الله عليه، معناه النتيجة أن الإمام ماذا؟ يقتل. طيب إذا قتل الإمام شو يصير؟ شقد تقول لي خلي ينقتل، خلي يبقى ظاهري وينقتل. إذا انقتل الحل ما هو؟ إما أن الأرض تخلو من حجة، وهذا باطل، وهذا باطل ما ممكن، الله عز وجل اقتضت مشيئته وحكمته ألا يخلي الأرض من حجة، هذا المعنى من مسلمات العقيدة الإسلامية. ولهذا جاء في الحديث من مات ولم يعرف إمام زمان، شوف إمام زماني، فرض أن الزمان إلى 10 أئمة أو واحد إمام زمانه، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا موضوع على الأرض لا تخلو من حجة، هذا يحتاج محاضرة ثانية لأن هو محل بحثي، بس على العموم أن الأرض لا تخلو من حجة، وهذا معنى قول المولى أمير المؤمنين عليه السلام الذي صدرت بالبحث يقول اللهم بلى لا تخلو الارض من قائم لله بحجة اما ظاهرا مشهورا واما خائفا مغمورا مستورا يعني غائب مغيب. فاذا مسألة ان الارض تخلو من حجة هذا باطل. قد تقول لي زين اذا انقتل فالله خلي عين ثالث عشر عين ثالث عشر نفس المصيبة راح تجي الثالث عشر ايضا راح يتعرض لما يتعرض له سلام الله عليه. ثانيا اقتضت مشيئة الله انه العدد يكون كم 12 يوم كيف تعال يعني سويها 13 و15 حقيقة يعني هذا الدلال دلال من نوع عجيب يعني هذا كلام البطران على الله عز وجل. هو يجي ينحرف عن علي بن ابي طالب وما يعمل باقواله ولا الى شغل بولايته زين تسيء الظروف توصل الى قتل الامام يقول خلي ينقتل والله يجيب واحد 13 وان قتل يجيب 14 وانت خليك بكيفك ها يظل ابو عليفة على كيفه مثلا يقول ها انت تسوي ما تريد وخلي الله يفطر لك ائمه. هذا الملعب هذا الكلام مهزله ما يقول عاقل على الاطلاق. فإذا ألخص لكم الدليل مرة أخرى افتحوا لأذهانكم جيدا بعد الصلاة على محمد وآل محمد. قلنا أن الإمام سلام الله عليه لو كانت الظروف طبيعية لبقي ماذا ظاهرا وحاضرا ولكن لما انحرفت الأمة الإسلامية عن الخط الصحيح وصلت النوبة إلى قتله عليه السلام. حينئذ نكون أمام خيارين اما ان الله يستخدم المعجزة وقلنا هذا الحل حل ايش باطل واذا ما يستخدم المعجزة سيتعرض المن للقتل. اذا تعرض للقتل في هنا فرضين فرض انه امام ثالث عشر قلنا هذا ماذا باطل فرض ان تخلو الارض من حجة وهذا ايش باطل. فاذا لا المعجزة ولا القتل اذا تعين ماذا ان يبقى ولكن غائبا. صلوا على محمد وآل محمد. تتمة البحث في الليل القادمة الوقت انتهى بحسب الظاهر. فلهذا من هنا أحاول أن أعرج على الختام ولأهمية هذا الموضوع. تلاحظ أن الإمام السجاد سلام الله عليه وهو أسير في مجلس يزيد ابن معاوية بالشام وذيك المصيبة العظمى وقبل مولد الإمام المهدي سلام الله عليه بقرابة 195 سنة متفق جيدا قرابة قرنين من الزمن قبل مولد الإمام المهدي سلام الله عليه الإمام السجاد يعلن في مجلس يزيد حين يعدد فضائلهم خصوصياتهم مزاياهم يقول أعطينا 6 وفضلنا ب7 أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأن منا النبي المختار صلى الله عليه وآله ومنا الصديق من علي سلام الله عليه ومنا الطيار جعفر ومنا أسد الله وأسد رسوله الحمزة بن عبد المطلب ومنا سيدة النساء فاطمة عليه السلام ومنا سبط هذه الأمة حسن وحسين. الحسن والحسين ترى في مفردة واحدة ليشتبه العدد عندك يصير أكثر. الحسن والحسين في مفردة واحدة ثم السابع ومنا مهديها سلام الله. الإمام الحسن سلام الله عليه وليكن الختام هذه الليلة مو كثير على الإمام الحسن أنا ذكرت 3 مظلوم بأبي وأمي قل يكون الختام الليلة أيضا بأبي محمد سلام الله عليه. الإمام الحسن لما عاتب بعضهم على البيعة أعلم أنه ما من أحد منا إلا ويبتلى ببيعة لطاغية زمانه إلا مهدينا أهل البيت. هذا الوحيد اللي ما تكون في عنقه بيعة وهو إمام العصر سلام الله عليه. أما الإمام الحسن ابتلي بالصلح ابتلي ببيعة معاوية ويا لها من لوعة أنه مثل الحسن سيد شباب أهل الجنة تضطر الظروف أن يبايع معاوية ابن أبي سفيان أن يسلم الأمر، الأمر ما سلم إمامها، لا يكون واحد يغلط، سلم إمرا فقط سلطة تنفيذية، لا سلم إماما، ولا سلم سلطة تشريعية، ولا سلم سلطة قضائية. كل ما استلم معاوية الإمر ليس إلا أن يسلمه الأمر، ويذهب الإمام الحسن سلام الله عليه يودع الكوفة ويأتي إلى المدينة، يستقر فيها قرابة 10 سنوات، يتجرع فيها الغيظ. يقول الإمام الحسين المروان، يذكر بما جرى بينه وبين الإمام الحسن عليه السلام وبما أشداه إليه من ألم ومن أذى، في جواب مروان للحسين يقول له: كنت أصنع ذلك مع من يوازي حلمه الجبال. اعتراف مروان: كنت أصنع ذلك، يعني أنا كنت أؤذيه للحسن، لكن كنت أصنع ذلك مع من يوازي حلمه الجبال. لله صبرك أبا محمد، خذلان وغدر وجهل بقدرك، ثم المهادنة التي اضطررت إليها، ثم مطاردتك وأهل بيتك ومطاردة شيعتك وشباب أبيك علي على المنابر والمنائر، وما اكتفوا بهذا كله حتى سقوك السم ذعافا ليقطع أمعاءك الكريمة، وما تركك الحقد حتى تبعتك سهامهم وأنت جنازة مسجات، حتى استل من جنازتك 70 سهما. كما سمعتم اليوم صباحا، ولا بأس أن نختم بقضية الدفن. بعد أن منع القوم من أن يدفن الإمام الحسن عند جده رسول الله، عرج به الحسين إلى أرض البقيع ليكون أول دفين فيها من الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. قدست يا أرض البقيع، فقد غدا لنجوم آل الله فيك مغيب، تالله لا أنسى الحسين مؤذنا يا ين فيها أخاك ودخاه ودمعه مشكوب نادى ولو وعت الجبال نداءه، أضحت له شم الجبال تذوب أدهن رأسي. تحفظون الأبيات؟ هذه لوعة أبي عبد الله الحسين، صاغها لنا في هذه الأبيات. إذا تصور الموقف تبكي بدون شعر وبدون نثر، صور نفسك حاضر مع سيد الشهداء وجيء بجنازة المسموم المظلوم. وبعد أن صلى عليه الحسين وشق عن اللحد الشريف، أنزله أبو عبد الله في مستودع القبر. بس ما أدري، عندي سؤال ما إلى جواب. أسألك، الإمام الحسن مكان جزئين، ها، يختلف عن بقية الأئمة، جزء من هذا الذي لفوا بالكفن وجزء ثاني بالطشت، ذاك البطشت وين؟ ما أدري، هذا سؤال ما أعرف أنا عنه الجواب. لابد أنه جمع ودفن بجنب أبي محمد سلام الله عليه. وساعد الله قلبك أبا عبد الله، جلس عند شفير القبر وهو يخط الأرض بأصبعه ويملأ الخطوط من دموع عينيه وهو يقول: أدهن رأسي، أدهن رأسي، أم تطيب محاسني، وخدك معفور وأيلت شبيب، غريب وأطراف البيوت تحوطه، ألا كل من تحت التراب غريب، وليس حريبا من أصيب بماله ولكن من وراء خايا حريب. يا ابو محمد لحل جسم على فرقك. لوعة ابي عبد الله في ساعة الفراق. يا ابو محمد نحل جسم على فرقك اش يصبرني يا اخويا اخلاف عينك. استعد هذا البيت هذا يوجع القلب. اخويا عشان نروح كل احنا وبس انت يا بحر الجود تسلم. الله اكبر. رجع ابو عبد الله الى دار ابي محمد. هالليلة الحسين ما بات في بيته. وين بات؟ بات في دار الامام الحسن عليه السلام. يعزي بنات رسول الله، يسلي عائلة الامام الحسن عليه السلام. وهكذا كانت الليلة في غاية الوحشة والدهشة. الحسين مطرق برأسه إلى الأرض في حجرة الإمام الحسن وحوله أبو الفضل العباس وسائر بني هاشم وزينب العقيلة أم الأحزان أم المصائب. مع زينب افقد وقارك دقائق واسألك الدعاء. ما في وقار بالعزاء مأجور ان شاء الله. يشفع لك الامام الحسن المشموم. انطفى نور الحسن يا حسين وامست دورنا ظلمة. الله الله ليلة وحشة. خويا الطف نور الحسن يا حسين وامشت دورنا ظلمه. خويا يا الشبر وحشت علينا والله فرقت هضمه. خويا وانا لازم قلبي وخاف الداهية العظمه. اللهم يا نتخاف زينب لان سمعت الحسن يقول للحسين لا يوم كيومك ابا عبد الله. خويا وانا لازم قلبي وخاف الداهية العظمة. سمعت الحسين سمعت يقول لا يوم مثل يومك يا ابو الشجايا. يا خويا حتى لا طالت ايامي واشوف كربلاء بعيني. خويا حتى لا طالت ايامي واشوف كربلاء بعيني وخوتي مذبحك الهوى دور على اليحامي. شلون اصبر واشوف الخيال لا هجمت صواويني واروح مأسرة والناس تتفرج علي صاوي. يا قلب زينب كم قاسيت من محن. فرج عنا يا الله. تتمة البحث غدا ان شاء الله. فرجا عاجلا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم شاف مرضانا لا سيما المعينين. اقض حوائجنا لا سيما الحوائج المعنية. اللهم يسر ما تعسر من امورنا. ربنا اكشف كروبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم حقق بفضلك ورضاك مطالبنا. احسن عواقبنا. عجل ظهور مولانا صاحب الامر واجعلنا من انصاره والشهداء تحت لوائه. وبلغ اللهم امواتنا والسامعين والمؤسسين ثواب الفاتحه مع الصلوات.